للكتاب وفقهم الله. هذا أيضا من الكتب الجوامع، وهو حقيقة الآن يعد أوسع ما كتب في باب الصيام، جمع صاحبه فيه كل مسائل الصيام من في المنثورة في المطولات، وسماه الجامع لأحكام الصيام، كذا الجامع لأحكام الصيام. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح وفقه الله نحى هذا المنحى في التأليف، صار عنده جوامع، صحيح. الجامع في أحكام الصيام، عنده الجامع في أحكام الهبة والوصايا والوقف، وعنده الجامع في كذا، يعني هو واضح أنه عنده طريقة ماشي فيها بهالطريقة، وفقه الله. الحقيقة جمعه ماتع وجمعه متقن وفيه إفادة، وهذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات، وهو أوسع كتاب الآن عندنا يجمع لنا أحكام الصيام مع تحرير ومع استدلال وجواب على استدلال وترجيح وجه الترجيح ومناقشة وإحالة على الكتب الأصيلة من كتب الفقهاء، مع تطعيم ذلك بالنوازل المعاصرة وقرارات المجمع وغيرها. الكتاب طبع في 4 مجلدات كما ترى، ضخمة، من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله، يكاد يكون يفصل مسائل الصيام تفصيل دقيق حتى لا يفوت شيء. هو الحقيقة لو فصلت مسائل تفصيل دقيق الغالب إنه يندر يفوتك على شيء، لكن لو جعلتها بالعناوين العريضة ستفوتك أشياء، وهذه خطة جميلة جدا.